أبا إسحاق طبط اليوم نفسا وعلمك طاب والجسد العليل وقفت على الحدود ترد كيدا لحاقد يكره الدين جهول حرصت الدين لما كنت يوما صحيح الجسم كنت له نبيل فلا تجزع لحادثة الليالي فأحداث الحياة دوما تزول